يقول السؤال: صليت المغرب جماعة مع شخص ثاني ولكن قرأت قراءة صامتة، فهل صلاتي صحيحة؟ نقول: إذا سهوت عن الجهر في الإمامة فإنه يستحب أن تسجد للسهو، لكن صلاتك صحيحة وصلاة من معك صحيحة، لأن نسيان الجهر نسيان لسنة في الصلاة. فإذا أتيت بالفاتحة لكن نسيت الجهر وهم ما نبهوك، كما تقول هنا: لم ينبهني المصلي معي، فالصلاة صحيحة ما دمت نويت الإمامة وما دمت قرأت الفاتحة فعلا، والحمد لله.